الحسنتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي الإسلامي اليماني رحمه الله تعالى في كتابه حكم وتصوير ذوات الأرواح، وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، وشرح صحيح مسلم للنووي اسمه المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، قال: أصحابنا يعني الشافعية وغيرهم من العلماء، تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر. طبعا هنا لا ينبغي أن يسأل سائل: وطيب صورة الإنسان؟ هذا الصورة هذا يشمل صورة الإنسان وغيرهم من الحيوانات، لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار، يعني هذه النقود التي توجد عليها الصور هذا لا يجوز، أو درهم أو دينار أو فلس. الفلس من المفرد والجمع فلوس، أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها. وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. صورة رحال الإبل ما يكون موضوعا على الإبل ليس مانع، يصور سيارة، يصور صورة مكتبة، يرسم صورة كتاب، فهمت هذا؟ صور هنا وضع صورة كاميرا، مثلها يجعل مثل هذه النقوش مثلا، فهمت؟ يعني لأن بعض الجهلة يقول يعني التصوير حرام، يعني الحياة كلها عندكم أبيض في أبيض في أسود، ليس هناك تصوير؟ التصوير كان أبيض وأسود، الناس كانوا يكونون ملونين ثم يصورون أبيض وأسود، ثم الآن يعني يقولون التصوير الملون، ونحن نعيش حياة ملونة، والناس قديما كانوا يعيشون حياة ملونة، صحيح ولا لا؟ ولا الألوان استجدت في هذا الزمان؟ لا إله إلا الله. وأما تصوير صورة الشجر تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام، هذا حكم نفس التصوير. وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا، يعني إن كان هذا ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام. أما اتخاذ المصور هنا أما اتخاذ المصور اجعل الحركة فوق الشدة، وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان الذي يصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا منبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا، يعني شخص يضع شيئا على رأسه لا يقول هذا ممتهن، يأتي بقبعة بالإضافة إلى أنها يعني تشبه ويضع عليها ماذا صورة شيء ولا صورة كذا ولا رأس بقرة. تعرف صورة رأس بقرة؟ صورة عند فرق كرة السلة الأمريكية شيكاغو بولز. تقليد نعم. قال: وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوب ملبوسة أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام، وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام. وهذا الذي مر أنه يمكن أن يقال الاحتياط تركه أو الأولى تركه أيضا، لكن يقول ليس بحرام هذا الأصل. ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت؟ يقول مع كونه ليس حراما، فيه كلام نذكره قريبا إن شاء الله. ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له، بين المجسم وغير المجسم، في هذا لا فرق في ماذا؟ في أن الكل حرام، وإن كانت الحرمة قد تكون أشد في المجسم. هذا تلخيص مذهبنا في المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، هو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل، ولا بأس بالصورة التي ليس لها ظل، وهذا مذهب باطل. فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل، مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة. وقال الزهري: النهي في الصورة على العموم، وكذلك استعمال ما هي فيه ودخول البيت الذي هي فيه، يعني لا ينبغي أن يصور شخص أو أن يتصور أو أن يستعمل الشيء الذي فيه الصورة أو أن يدخل البيت وأن يكون في المكان الذي فيه ماذا؟ الصورة، سواء كانت رقما في ثوب أو غير رقم، وسواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن، عملا بظاهر الأحاديث، لا سيما حديث النمرقة الذي ذكره مسلم، وهذا مذهب قوي أن الصورة كلها محرمة بدون تفريق، الممتهن أو غير ممتهن، وما كان رقما في ثوب أو غير رقم. إذن يعني النووي أشار أولا يقول من مذهبه ومذهب الشافعية متوسط بين الذين أباحوا ما لا ظل له، وبين الذين منعوا كل صورة عموما. وهنا تراه أيضا انظر كيف قال عن المذهب الأول مذهب باطل، وعن هذا المذهب مع أنه لا يقول به على هذا النحو إلا أنه قال هذا مذهب ماذا؟ قوي، لن يفهم الأمر على وجهه إلا من ينتبه معي، أما الذي هو هناك فسيحتاج وقتا. وقال آخرون: يجوز ما منها ما كان رقما في ثوب سواء انتهن أم لا، وسواء علق في حائط أم لا، وكره ما كان له ظل أو كان مصورا في الحيطان وشبهها سواء كان رقما أو غيره. واحتجوا بقوله في بعض أحاديث الباب: إلا ما كان رقما في ثوب، وهذا مذهب القاسم بن محمد. وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره. قال القاضي: إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة في ذلك، لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته. تفهم؟ يعني أقول أن هو تلعب بشيء موجود لا يشتري هذا لابنته، معلوم أنه أيضا لو أراد شخص أن يشتري في زمن الإمام مالك ماذا كان سيشتري؟ صحيح ليست لعبة بلاستيكية ولا حديدية ولا من الكذا ولا من اللدائن الفلانية ترى في هذا الزمان يصنعون هذه الأصنام التي يلبسونها الملابس، صحيح؟ يسمون الواحدة منها مانيكان، نعرف يا أخي، فهمت؟ لكن أنا نتكلم بالألفاظ التي تليق أولا ثم أوضح لمن لا يفهم. يضعون هواء، تجد بعض الناس يفتن بما يكون منها على شكل النساء مثلا، صحيح؟ يعني بسوء يحصل هذا ولا لا يحصل؟ يحصل. أنت الظاهر تعرف شيئا في كيف يعني؟ هو يا أخي فتفرج. لعله لو ممكن على لو دخل بالداخل صالة العرض الله أعلم يعني. أعوذ بالله. هذا من الفتن، من جملة الفتن أيضا، لأنهم يقلدون يعني، هم يحاولون أن يجعلوا يبالغون في التصوير كأنك ترى شخصا حقيقيا على أحسن صورة. صحيح ولا لا؟ أعوذ بالله. يقول وادعى بعضهم ولكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته، وادعى بعضهم أن إباحة اللعب لهن بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث، والله أعلم. يعني حتى لو لم نقل بالنسخ، لكن أي بنات هؤلاء اللواتي يباح اللعب بهن الدمى يعني صغير، أي بنات؟ ليست هذه الجديدة المحدثة التي يضاهى فيها الخلق بأبشع صورة، بأبشع مضاهاة يعني. نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن العربي قوله، هذا ابن العربي المالكي، حاصل ما في اتخاذ الصور إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع، وإن كانت رقما فأربعة أقوال. الأول يجوز مطلقا على ظاهر قوله في حديث الباب إلا رقما في ثوب. الثاني المنع مطلقا حتى الرقم. الثالث إن كانت الصورة باقية الهيئة فبقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز. قال وهذا هو الأصح. الرابع إن كان مما يمتهن جاز، وإن كان معلقا لم يجز. قلت وهذا الأخير لا دليل عليه. أنه هذا شيء من الأقوال في هذا الباب، وكما قلت سيأتي إن شاء الله التنبيه على مسألتي أو على زيادتي إلا رقما في ثوب. قال بعد هذا العلة في تحريم صور ذوات الأرواح، وهنا هذا وهذا المبحث مما ينبغي الانتباه فيه، لأن بعض الجهلة كمثل ما ذكرته أمس يقول إن تحريم الصور والأصنام لأجل أنها تعبد فقط، يلتفت إلى ماذا؟ إلى علة العبادة. يقول إذا انتفت العلة جاز، وهذا يعني سبحان الله ليس الأمر على ما يذكر. كون هذه حرمت لأجل أنها تعبد، هذا لا يعني أنه إذا لم تعبد توجد. صحيح ولا لا؟ حرم بناء على القبور لأن هذا ذريعة إلى الشرك. لو فرض أن نسلا تشرك يجوز أن يمنها. ثم هذا الذي يدعيه من أنه قد أمنت الفتنة هذا باطل، لم تؤمن وما زال الناس يعبدون الأصنام ويعبدون التماثيل ويعبدون القبور ويعظمونها. يقولون أصنام الفراعنة يجوز قيامها لأنها لا تعبد. من قال أنها لا تعبد؟ هناك ناس عندهم عقائد فرعونية أو بقايا أو تعظيم. حتى بعض الإخوة أمس يقولون لي عن بعض الناس الكفار الغربيين، بعض مشاهير المشتغلين بالآثار وما يتعلق بها، تجد له يكتب كتابا يعني في هذا الحجم، فيه ما فيه من التفاهة والمعلومات المعروفة، في هذا الحجم يبيعونه بماذا؟ $300 ونحو هذا من كتب زاهي حواس ونحوه، لأنهم يعظمون هذه الحضارة المصرية العريقة القديمة والأسرار الفرعونية والبراء العميق وإلى آخره. فإذا علة العبادة هذه انتفت، لم تنتف. والشيء الذي يحرم لأجل أنه يخاف فيه كذا هذا لا يعني أنه إذا لم يوجد فيه كذا لا يحرم. شخص يقول لا أنا لن أعبد في البيت، والعياذ بالله، ما الذي أدرك أنك تموت على الإسلام وعلى التوحيد؟ ألا يمكن أن يغرك الشيطان فتعبد؟ أحد الرؤساء كان يحكم هنا في مصر، مات الرئيس الذي قبله فجاءه فوجد تمثاله فانحنى له، انحني للتمثال حتى لو لم يقصد العبادة، لكن هذا مظهر تعبدي لا يجوز أن يكون مصنوعا بالصنم على هذا النحو. الأول لأنها عبدت من غير الله، إيش؟ من دون الله يقصد معناه، من دون الله. وتقدم حديث أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. الثاني أنها مضاهاة لخلق الله، يعني حتى لو دع عنك الكلام في العبادة الصور مضاهاة لخلق الله. وبالمناسبة يعني أنت تجد الذي يعبد معبودا هو الذي يحتفظ بصوره على هذا النحو. أنت تجد النصارى على سبيل المثال، دع عنك يعني لن نتكلم في بقية الملل الأخرى التي يعني عبادة الأصنام عندها هي الأمر الواضح، نتكلم في النصارى الذين يقدمون أنفسهم على مر قرون كثيرة أنهم يحاربون الوثنية. النصارى يقولون فلان الوثني، حتى يطبعون بعض الكتب يقولون رد فلان على فلان الوثني. حتى بعض النصارى في القرون الوسطى كما يقال لما كان يريد أن يبهت المسلمين يقول للناس في أوروبا هؤلاء المسلمون وثنيون. النصارى يقولون عنا نحن وثنيون. رأيت الوقاحة؟ فهم؟ النصارى تراهم لما صور عيسى والعذراء وماري جورجس والقديس كذا والعدد كذا وكذا إلى آخره، ترى أحجام صغيرة وعلى في السلاسل يضعونها معلقات وفي السيارات وصور بهذه الأحجام. أن تجد في سيارة يضع في هذا فوق الزر كذا الصورة وفوق الزر كذا الصورة، يعبدونها هذه الصور الصغيرة يعبدونها. إذا نحن ما يكون هكذا شخص يقول طيب أنا أضع صورة ابني، أنت هو يعبده يضع صورته، أنت لا تضع صورة ابنك هكذا، صحيح ولا لا؟ لا تشابه العابدين كما يصنعون بمعبوداتهم تصنع أنت بابنك وتعظم صورته. تجد مشايخ الصوفية وأصحاب الطرق أتباع الطرق الصوفية دائما صور مشايخهم يعلقونها في يعلقها في بيته، يعلقها في سيارته، يضعها دائما فيها وعندهم فيها معتقدات عجيبة. أحد الإخوة مرة من أسوان وأهله صوفية، حتى كان هنا يدرس في القاهرة، يتصل به أبوه من أسوان يقول له ولدي بتزور ولا ما بتزورش؟ اطمئن أنه لابد أن يزور الحسين والكذا، بتزور ولا ما بتزورش؟ ما زلت مرقت ولا كفرت ولا لم تكفر؟ فرجع إلى بيته مرة وكان أبوه غير موجود، لأنه لا يستطيع أن يتكلم بشيء من هذا أمام أبيه أمام أمه، فهمت؟ يعني اعتبر أن أمه يعني إيش. فيقول هذا صورة الشيخ، هذه المعلقة بيت صورة الشيخ، هذا ماذا تصنع ماذا يحصل؟ فأخذ الصورة وقلبها، قلبها فقط، لم يسقطها ولم يكسرها ولم يقطعها، فقط قلبها. قل يا ولدي سيحصل لنا، ما الذي سيحصل لنا، ما الذي سيحصل لك؟ من أنه قلب الصورة معي. ثم يقول قائل لا تعبد، ما هذا؟ يعني تخاف أن يصيبها بضرر إذا قلبت صورته. الثالث أيضا الفتنة، الآن في هذا الزمان يعني غير أنها تعبد وأنها وسيلة إلى العبادة وأنها تشبه بالعابدين الذين يعبدون الصور، هي مضاهاة لخلق الله كما هو واضح، كما تقدم في الحديث الذين يضاهئون بخلق الله أو يضاهون بخلق الله، لغتان يضاهي ويضاهئ. الثالث أيضا الفتنة، الفتنة بمختلف أنواعها، يعني هذه الفتنة لها أنواع مختلفة، الفتنة بالصور لها أشكال مختلفة. فالمجلات ربما يفتن الرجل إذا نظر إلى صور النساء العارية، وهذا يعني من أعظم ما يكون من الفتن بسبب هذه الصور. من قبل كان كيف كان الأمر؟ يرسمون صورا مثلا هكذا، ما لم يكن شيء من هذا يذكر ولا شيء، لكن الآن صور ويصنعونها ويجعلونها ويصورون الفيديو، صحيح؟ فالذي يريد الصور الثابتة موجود، والذي لا يعجبه إلا الفيديو موجود وهكذا وكل والعياذ بالله. ورسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء كما ثبت في الصحيحين. وأيضا نظر الرجل إلى المرأة في التلفزيون أو الفيديو أو الدش، ما هو الدش طبعا من طريق التلفزيون، الدش تعرف الدش يعني الطبق بالإنجليزي، يعني الدش طبق، والتلفزيون يعني قلب العربية الرائي، التلفزيون يقول يقال الرائي عن التلفزيون. أو الدش أو التليفون الذي ينقل الصورة، تعرفون الآن هذه الهواتف، هناك حتى هواتف تنقل، والآن شيخ لعله لم يدرك يعني بعض الماركات وبعض الأشياء تشتري جهازا صينيا لا أدري ب300 ولا ب400 لا أدري بكم، جهازا صينيا فيه ليش كل المزايا والخبايا معين، انت متحفزا لماذا؟ لا بأس، فهمت؟ فمعه الهاتف والله، وبعض الناس حتى بعض الإخوة هنا يحدثني بكلام فظيع في هذا، شخص يأخذ هاتفه والله العظيم ويحزن عليه أمورا سيئة ثم يجلس هكذا والناس لا يرون، كأنه يراجع الرسائل وهو في مكان واحد مع ناس آخرين ويبزن هكذا وينظر يشاهد فالله. ومن أين أتى بهذه الأشياء السيئة؟ سؤال، من أين أتى بهذه الأشياء السيئة؟ إلا إذا كان يعني ساعيا في السوء. ما هذا السوء الذي بعضه فوق بعض هذا؟ يعني واحد يأتي يعني أنت الآن حتى تنقل صورة خبيثة على هذا الجهاز، من أين تأتي بها؟ أنا الآن معي جهاز، من الإخوة هنا عنده أشياء سيئة حتى ينقل على جهاز غيره؟ فهمت هذا؟ إذن لا بد أن يكون لك إيش عندك؟ طب هو قال ويظل يرفع يده، لقد من عنده وهو يرفع يده. المهم ألا افهموا معي، إذا هذا يحتاج أن يكون لك أصدقاء سوء حتى تأخذ هذا منهم، صحيح؟ أو أنك تسحب هذا عن طريق الشبكات، يعني تدخل وتبحث وتعرف، تعرف يعني كيف هذا، ورب لا أدري يعني ربما يحتاجون إلى اشتراكات أو كذا، يعني لا كثير من المواقع العادية يحتاج فيها إلى اشتراكات، بعض الإخوة ربما له خبرة في هذه المجالات، فهمت؟ يعني أنه يدخل ويتعمق ويفصل وينزل، انظر الخبث فوق بعضه، يعني مثل يسأل أنه نظر شيئا عارضا ولا أكاد، لا هذا ينزل ويخزن ثم يوصل السلك ثم ينقل، إيش هذا الخبث فوق الخبث؟ كيف يطاوع المؤمن إذا كان مؤمنا، كيف يطاوعه قلبه لأجل أن يفعل كل هذه الجرائم حتى في النهاية يصل كذا، ثم في النهاية تراه في الظاهر متشكلا بشكل متدينين، صحيح ولا لا؟ يعني جرائم متتابعة وخبث فوق الخبث وسوء فوق السوء، كيف ألا تتوقف لحظة تقول ماذا أقول إذا سألني ربي وأنا في جهاز هذا الكلام، وإذا مت يوما من الدهر يرى الناس هذه الصورة في جهازك بأي شيء يذكرونك؟ نسأل الله العافية. طيب الذي ينقل الصورة أو غيره مما يعده أعداء الإسلام، يعده أعداء الإسلام ليفتن المسلمين عن دينهم، وكذلك نظر النساء إلى الرجال أيضا، تنظر المرأة. وصاحب كتاب التحذير من فتنة التصوير ذكر قصصا يعني حقيقة يندى لها الجبين، قصصا عجيبة في هذه فيما يتعلق بالفتنة بالأطباق الاستقبال الدشوشة والدشز هذه وما ينقل فيها، ذكر أمورا فظيعة عجيبة. من البيات الزمان تجد الناس كثيرين كل المتشيخين أدعياء السلفية وحتى بعض المتمسحين يدخلون عندهم أجهزة التلفزة في بيوتهم، خلاص من الذي ينكر الآن؟ والمشايخ قبل 10 سنوات فقط، والله بعض المشايخ حتى من عندهم مخالفات من المخالفين من المتحزبين في السعودية، كان يفتي يقول لا يجوز اقتناء جهاز التلفزيون، هذا التلفزيون السعودي قبل 10 سنوات، فما بالك بالتلفزيون المصري والقنوات العالمية، القمر الواحد فيه كم قناة؟ القمر الواحد فما بالك بمن عنده أقمار متعددة، القمر الواحد كم قناة؟ النايلسات والعربسات والهدبرد والجالكسي وهذه الأشياء. أنت عارف أنا من أين عرفت هذا؟ والله من تحليلات القنوات، عندي كتب وأشياء فيها تحليل القنوات الشيعية والقنوات النصرانية، فيقول هذه القناة تبث على قمر كذا، من هنا عرفت، حتى لا يظن ظانٌ أنني يعني أعرف. فهمت هذا من خلال هذا؟ والله أنا لا أحتاج أن أذكر هذا لأني يعني أقرأ تقارير وأشياء كثيرة في هذا المضمار، لكن أنا أذكر حتى والله العظيم. فهمت، هناك أقمار فظيعة يا أخي، والله يذكرون عنها أمور قبيحة، صحيح ولا لا؟ أحد الإخوة مرة يقول لا داعي والله، ليفتنوا المسلمين عن دينهم، فإن الناس كلما كرهوا آلة أتوا لهم بآلة أخرى حتى لا يملوا. صحيح، يعني الآن عندك هذه الأجهزة في القمر الواحد نحو 600 قناة، صحيح، في القمر الواحد إذا أخذ في كل قناة نصف دقيقة أو أخذ في كل قناة نصف دقيقة كم يكون الوقت؟ نصف دقيقة في كل قناة كم يكون الوقت؟ خمس ساعات فقط حتى في كل قناة نصف دقيقة، يعني فقط نصف دقيقة هذه قد يحتاجها حتى ينظر ما الذي يحصل. صحيح، خمس ساعات، بعد الخمس ساعات يستقر على أي شيء ماذا سيشاهد، فيكون البرامج قد انتهت والأشياء التي يريدها قد انتهت، فيدور دورة أخرى حتى يبحث عن شيء جديد. طبعا أنا أدري أن الأمر ليس بهذه الطريقة، لكن يحصل هذا ولا لا يحصل؟ ألا يتسمر المتسمرون أمام أجهزة الكمبيوتر وأمام أجهزة أمام الدشوش هذه؟ يعني تجد بعض الناس الكبار في السن يجلسون خصوصا بالدشوش لأنها أسهل عليهم، فيجلس هكذا ولا ينام، ولا كما قال أحد الخطباء مرة الرجل كان يخطب في ناس ما ظنهم كبار السن، كل واحد منكم ينام على بطنه لا يستطيع أن يتحرك وجهاز التحكم فيه يقلب القنوات هكذا. صحيح ولا لا؟ يحصل مثل هذا، تجد الشخص مقعدا مريضا مصابا بما هو مصاب به فلا يكتفي حتى يصاب في دينه بمزيد البلايا، فيجلس وجالس ويقلب وينظر. والله تجد ناسا من كبار السن كأنه يقضي فراغه إلى الموت، أنا سأموت بعد قليل وعندي أوقات فراغ حتى أموت، والله هذا لسانه حركة معظمهم، عندي أوقات فراغ إلى الموت فأنا أقضيها فيه هذا حتى أموت حقيقة، يعني وقت فراغ فاضي. صحيح ولا لا؟ لا، ما كفاه أنه عاش في الدنيا 60 70 80 سنة حتى يضيع ما بقي من لحظات عمره في هذا البراء. أما الشباب والجيل الصاعد والأمل الواعد وإلى آخر هذا البراء المتصاعد، فهمت؟ إيش؟ أي نعم. فجالس أمام ماذا؟ أمام الإنترنت في الغالب، ويبحث وله على الفيسبوك، يقلب على التويتر، يقلب على الكذا، وإلى من هنا إلى هنا إلى البراء إلى اليوتيوب إلى المحادثات إلى التصويرات إلى وأسأل أي شخص أين كنت، يقول أتصل بالإنترنت، فهمت؟ الاتصالات طول النهار والليل عند بعض الإخوة، فهمت؟ افتح على نفسي باب الشر، لا تفتح على نفسك يا أخي باب الشر، لا تضيع وقت، أقل ما فيه تضيع وقت، صحيح؟ كم من الناس عند على الإنترنت يستفيد من وقته؟ كم من الناس؟ يوجد يعني، لكن نادر، نادر بدون مبالغة. لا، ولا ينبغي أن بعض الناس يقول أنا امرأتي تقول لي كيف سنعيش هكذا؟ أنا يعني سنظل متخلفين، ليس التلفزيون ليس عندنا مع التقدم وجاء الذين أتوا بهذه الأشياء، فهمت؟ أنا طبعا أنتم تفهمون أن أنا عم حدود، تفهمون ما أريد بالنهي بهذا النهي يعني. وهكذا نظر الرجل إلى المرأة ونظر المرأة إلى الرجل. أنتم رأيتم كيف أننا أن أعداءنا لا يتمكنون منا إلا إذا مكناهم من أنفسنا، صحيح؟ نحن نفتح لهم المجال في بيوتنا، ادخلوا تعالوا تعالوا ادخلوا بيوتنا. كم عن طريق هذه القنوات والإنترنت كفر من ناس، كفر ناس، كفروا والعياذ بالله، والله كانوا مسلمين صاروا كافرين بمختلف الأشكال والألوان. كل صاحب هوى في شيء يجد ما يناسب هواه. أحد الأشخاص من تعرفه يعني سنوات أراه يصلي وكذا وكذا، لما يقول الحمد لله يعني قريبا هو جاي يتكلم أنه مثلا تابع من تابع في الدش حذف القنوات التي القنوات الجنسية الإباحية وكذا، ورتب الدش رتب الدش وجعله مرتبا جيدا، وكان يذهب الدش ويتفرج. اقطع مادة الشر، اقطع مادة الشر. لا لا لا لا أنا الآن عندي خطر، لماذا أظل دائما أنني أقع في الذنب وأرجع وأقول أريد أن أتوب ثم لا أتوب ثم يجبرني الشيطان؟ أنا عندي مادة الشر أقطعها، خليني في الأمور التي لا يمكنني أن أقطعها، صحيح ولا لا؟ لا أفتح على نفسي بابا للفتنة. وإياك وتغرير الشيطان، أنت ستأتي بجهاز وستتحكم، أول من لن تتحكم فيه هو أنت نفسك، لن تتحكم في نفسك، صحيح ولا لا؟ هذا أول شيء. وأنا ذكرت كم من أحد الأشخاص، مرة أحد الإخوة يحدثني عن شخص، هو يحدث هذا الشخص عن نفسه أنه اشترى جهاز التلفزة والدش حتى يشاهد المشايخ كما يقولون لما بدأوا يظهرون في الإيش في القنوات الفضائية. بالمناسبة هؤلاء إلى أول ما ظهروا في القنوات الفضائية قالوا هذا الظهور ليس للمستقيمين، نحن نظهر لغير المستقيمين. فما الذي صار؟ صار أن الذين يقالوا إنهم مستقيمون صاروا غير مستقيمين، التحقوا بالركاب. صحيح. من يخلو الآن بيته من التلفزيون والدش؟ من؟ ومن يخلو بيته وقلبه على هذا السؤال التابع من الفتنة بناء على هذا؟ من الذي عنده دش وجهاز تلفزة وليس مفتونة وليس مضيعا لشيء من دينه؟ من هو؟ ابحثوا عنه، إن وجدتموه فأخبروني. إن وجد واحد، إن وجد شخصا هكذا عنده تلفزة ودش والأحوال عنده مستقيمة فليخبرني به، أنا أدري ما أقول، صحيح ولا لا؟ أقل ما يقال يقول نشاهد قناة الجزيرة، نشاهد الأخبار، وأنت ما تفهم أخبارا ولا كذا وتفهم تدليس هؤلاء وتلبيسهم. ثم من الذي تقدم الجزيرة؟ يقول شاهد النشرة وشاهد الناشرة التي نشرت شعرها، مع الناشرة تقدم النشرة وأنت تنشر، دي تنشر بالمنشار بعد هذا، صحيح ولا لا؟ وكثرة المساس تزيل الإحساس، يعني حتى لو فرضنا أنك تجلس لا تريد أن تنظر نظرا محرما، حتى تقلب في 100 قناة فتنظر إلى 20 امرأة فصل معتادا أنك ترى لها. لا بأس، صحيح ولا لا؟ وهكذا نظر الرجل إلى المرأة ونظر المرأة إلى الرجل محرمان. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. حركات التي تصنعها والأمور التي تخفيها كله الله يعلم، خبير بما يصنعون. قد يخفى هذا على الناس، قد لا يرى الناس منك، قد لا يعرف الناس أحوالك، لكن الله ليس غافلا وعليم بكل شيء. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن فحسبنا الله ونعم الوكيل. طيب نقرأ هذا الحديث أخيرا ثم نتوقف. قال تحت عنوان لا تدخل الملائكة البيت الذي فيه التصاوير. قال البخاري رحمه الله حدثنا آدم هو آدم بن أبي إياس عبد الرحمن العسقلاني قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن الحارث ابن أبي ذئب أبو الحارث المدني عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو ابن مسعود عن ابن عباس عن أبي طلحة وهو زيد بن سهل الأنصاري قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب وهو يونس الليث وابن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري ويونس وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله سمع ابن عباس قال سمعت أبا طلحة قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بالنسبة لقوله لا تدخل الملائكة يقول أي ملائكة الرحمة. وقد أخطأ ابن حبان رحمه الله إذ يقول في صحيحه كما في تقريب الإحسان ذكر الخبر الدال على أن قوله لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب أراد به بيتا يوحى فيه لا كل البيوت. هذا القصر أو التخصيص لا دليل عليه، فالحديث مطلق ليس فيه أو عام ليس فيه بيت يوحى فيه ويحمل على ملائكة الرحمة لأن الحفظة لا يفارقونه لأجل الصورة، الذين يكتبون لا يفارقونه لكن ملائكة الرحمة لا تدخل. يقول في هذه الأيام، ونحن نقول في هذه الأيام أيام الانتخابات المشؤومة على الإسلام وعلى البلد، قد ملأت الصور السهل والجبل والشجر والحجر، صحيح ولا لا؟ الأحجار الحوائط عليها صور، الأشجار يضعون عليها لافتات وأشياء ما إلى آخره، والشجر حتى قال بعض الشباب الصالح أين ستكون الملائكة وقد ملأوا الدنيا صورا. أقول يمكن، هذا يقول يمكن يعني هذا أن تصعد في الهواء أو تنتقل إلى أماكن ليس فيها صور. وهنا أيضا يمكن أن يقال يعني الأمر أو الحديث في الأماكن التي تغلق معي، يعني الله أعلم ليس فيها صور حتى تنتهي الانتخابات التي فرضها أعداء الإسلام على المسلمين. أسأل الله أن يدمر أعداء الإسلام. الانتخابات فرضها أعداء الإسلام على المسلمين بأكثر من وجه، فرضوا الانتخابات على المسلمين بأكثر من وجه، هذا يعني شرحه لعله يكون في مقام آخر. ولذلك نحن لا ينبغي لنا أن نستجيب لما يفرضه الأعداء علينا وأن نظل حامين للحق ثابتين عليه. الانتخابات لن نخضع لها، لن نشارك فيها، فهمت هذا؟ لن نقبلها. أسأل الله أن يدمر أعداء الإسلام وأن يشغلهم بأنفسهم إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من أجل قلت الأسئلة يكون في الأغلب، يقول قد يفهم قليل جواز مشاهدة التلفاز عند البقال أو غيره مما ذكرتم ولا يعلم الإطار الذي تتحدثون عنه. الأمر واضح إن شاء الله، ومن كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. الله المستعان.